إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت من الذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن، صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن، صوت المذياع هنا هنا أعلن. أرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى، الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى، ماتت والشماك الله، الأرض الأرض الأرض. أهلا بكم أعزائي المستمعين، من عشاق هذه الأرض، من عشاق هذا الوطن، من عشاق الحق والخير والجمال، نعيش هذا اللقاء لجميع عشاق الكلمة المبدعة، لعشاق الأدب والالتزام الفني، ولمن لم يقرأ حتى الآن شيئا مما كتبه عميد الرواية العربية أديب نوبل نجيب محفوظ. هذه الدقائق مع هذا الحاضر الغائب العالمي نجيب محفوظ، تأكيدا على وفائنا لهذا الرجل، ولكي نؤكد أن مصر دائما لا تنسى كل من عشقها، عملا وفعلا وأدبا وألقا وإبداعا. كابوس وصل. كابوس بابا بابا جه. نينا وقعت انت؟ وقعت انت يا نينا، وانت نازله من على السلم حصل لك ايه؟ حاول تطمني، حصل ايه وانت نازله من على السلم؟ وانا نازله من على السلم حصل لك ايه؟ كنت واقعه. ايوه راحت رجلي متنيه. يلا يا خديجه، يلا يلا يلا يلا قومي يا نينا. انا نازله من على السلم كنت واقعه، راحت رجلي متنيه تحتي. أقول خليكي مستريح. الحمد لله على السلامة يا سيساك، إلهي ما يرقات لك جيت الأرض. وإيه اللي مرقاتك يا أمين؟ أصل الحكاية يا سيساك انطعي. السوارس صدمتني. سوارس؟ أنا غلطت يا سيساك، سيدنا الحسين دعاني قمت لبيت وانا راجع المقطر حصل. يعني خلاص يا امينه؟ ايوه يا سيد سيد. يعني بتستغفليني وتخرجي من غير امر؟ ابدا يا سيد سيد، دي اول مره وحياه الحسين يا سيد سيد. وعن ابن الجمالية في مصر القديمة نجيب محفوظ تحدث الدكتور مصطفى محمود فقال: أنا قلت إنه هو عاصمة الأدب، ويكاد يكون متفق على قيمة الرجل، وطبعا كفاية التواضع وإخلاصه ودأبه استمراره، مفيش حد طبعا خدم الرواية قده حقيقة. وبعدين له ميزة نجيب، له ميزة في ان شخصياته اكتست لحم ودم وابتدت تسعى بين الناس. يعني تلاقي مثلا في البيت تلاقي الزوجة بتقول لزوجها الله انت هتعمل لي بقى سيد جواد ولا ايه، هتعمل لي سيد ولا ايه، ها؟ فعاشت شخصياته ودخلت البيوت، ما تلاقيش ده في اديب تاني. وبعدين حاجة تانية، مصريته، جذوره مصرية صميما صميما لدرجة انك تحس كده بباب الخلق والسكاكيني ومش عارف ايه الزهاق المدق، وتشم ريحة العطارة كده جوه. أيها الأصدقاء، نجيب محفوظ هذا الغائب الحاضر، أعماله وإبداعاته بنية لغوية ذات تركيبة سحرية. لقد قرر من البداية أن يحافظ على اللغة العربية الفصحى في كل حوارات شخصياته الروائية باختلاف مستوياتهم الاجتماعية، ملتزما بالواقعية. لقد لفت إبداع نجيب محفوظ نظر عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. من أجل ذلك واصل نجيب محفوظ بكل إصرار إبداعه بهذه التركيبة اللغوية المحفوظية. يعد نجيب محفوظ أحد الأعمدة الأساسية في الخطاب الروائي العربي والعالمي، خاصة بعد أن حصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1988، نظرا لقدرة هذا الكاتب المصري الكبير على صياغة الحياة وصياغة العالم وصياغة الأنماط الإنسانية المصرية داخل أروقة المجتمع المصري داخل خطاب روائي وقصصي خاص. ويحسب لنجيب محفوظ أنه استطاع أن يستوعب الميراث المصري والعربي والعالمي على صعيد لغة وعلى صعيد آداب مختلفة، حيث إنه استوعب الثقافة العربية بمناحيها المختلفة، إن كانت ثقافة إسلامية أو مسيحية أو حتى ثقافة يهودية، إلى جانب أن نجيب محفوظ استطاع أن يستوعب أيضا الكتابات الروائية العالمية، خاصة لدى دوستويفسكي ولدى تولستوي، إلى جانب كتابة القصة القصيرة لدى تشيكوف. ومن ثم نرى أننا أمام نموذج إبداعي خاص واستثنائي في المكتبة العربية. نجيب محفوظ استطاع أن يجعل من اللغة العربية لغة مطواعة ولغة تستطيع أن تعبر عن الأنماط الإنسانية المصرية بكل طوائفها وبكل مستوياتها الثقافية. فنجد محفوظ يلتزم الفصحى داخل بنية السرد، غير أنه أيضا يحافظ على هذه الفصحى المعتدلة داخل بنية الحوار. وهنا تأتي إشكالية هل الكاتب الروائي دائما ما يستخدم العامية داخل الحوار، أم أنه يستطيع أن يطوع اللغة حتى تصبح قريبة من لغة الحياة. هذا ما فعله الكاتب الكبير نجيب محفوظ حينما استوعب مكنونات اللغة العربية واستطاع أن يجعل المثقف يتكلم بها ويجعل أيضا غير المثقف يتكلم بها، خاصة في بنية الحوار التي أتت عند محفوظ متوهجة وأتت أيضا مقننة وأيضا مفيدة من بنية الجملة العربية الفصحى، أنه استطاع أن يختار الألفاظ المعتدلة والملائمة لطبيعة الأنماط الإنسانية وطبيعة شخصياته الروائية، وأن يفيد بمستويات اللغة العربية. دكتور شريف الجيار، أستاذ النقد والأدب المقارن، كلية الآداب، جامعة بني سويف. نجيب محفوظ نجح في ترجمته للعامية والمحكية المصرية الشعبية إلى اللغة العربية الفصحى بما يؤدي المعنى باقتدار وواقعية. ولعل هذا ما سهل ترجمة إبداع نجيب محفوظ الروائي إلى لغات العالم، كما سهل أيضا على كتاب السيناريو وهم يحولون رواياته إلى أعمال سينمائية عظيمة تعيش في الذاكرة مدهشة. ما قلت لك يا محبوب يا أخوي، الفرصة تيجي مرة واحدة وما بترجعش تاني، وإحنا عايزين نفرح النهاردة ضروري. النهاردة النهاردة؟ من غير تأخير يوم واحد. هي يعني يا أخي أنت مخك كبير وشاب مثقف، يهمك إذا كانت ولا ما كانتش؟ الحاجات دي سيبها للجهلة، أنت هنا في القاهرة معك ليسانس. سرحت في إيه؟ مبروك. نفس العجينة يا ابن نفيسة. خد يا عم 20 جنيه دول تروح تشتري لك بيهم بدلة وجزمة وشربات ومصان ولوازم الدخلة بقى يا عريس، وعلى الساعة 6 العصر ها؟ تشرف عندي في البيت، تشوف عروستك وتكتب الكتاب وتشرب الشربات يا حضرة السكرتير الأفخم. الناقد الكبير دكتور صلاح فضل يؤكد أن عصر الرواية في القرن 20 هو عصر نجيب محفوظ، فقد أسس بعبقرية ديوان الرواية العربية بكل ما فيه من مناطق محببة مدهشة تجلت في عوالم محفوظ الروائية، من كنوز التاريخ الفرعوني ورؤاه الكونية وبصيرته النافذة في إدراك مكمن السحر في هذا الوجود في قلوب الناس وبلاغة الحياة والحارة والإنسان. الناس لم ينسوا نجيب محفوظ. معكم المستمع علي طرفاية من محبي وعاشقي إذاعة البرنامج العام ومن عاشقي اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أسعد دائما بمشاركتي معكم أصدقائي. أثر الأديب يعيش أكثر من عمره، فتظل كلماته محفورة في أذهان محبيه، يتداولونها في مختلف المواقف ويذكرونه بالخير لما أثراه في الحياة الثقافية. نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا، مؤلف وروائي وأديب مصري، يعد من أهم الأدباء العرب خلال القرن 20، رائد الرواية العربية والحائز على أعلى جائزة أدبية في العالم. يعد الروائي المصري الكبير نجيب محفوظ من أهم الأدباء العرب خلال القرن 20. قال عنه الرئيس الفرنسي جاك شيراك: هو واحد من أقطاب الأدب العالمي وأحد دعاة السلام والتسامح على مستوى العالم. فيما وصف الصحفي البريطاني الشهير روبرت فيسك نجيب محفوظ بتشارلز ديكنز مصر، بينما وصفه الأديب والروائي يوسف القعيد بكونه كان يقدس قيمة الوقت ويعرف جيدا كيف ينظمه، حتى كتب عنه الكاتب محمد عفيفي مقالا بعنوان الرجل الساعة. وقالت عنه الشاعرة المصرية نجاة علي في كتابها الراوي لدى نجيب محفوظ: إن الباحث الذي يريد قراءة تاريخ مصر لابد أن يقرأ لنجيب محفوظ، لأنه مؤرخ تحول إلى صوت الجماعة في التعبير عنها. وقال عنه الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين: إن الأديب نجيب محفوظ من العلامات المحفورة في التاريخ المصري، فشخصياته كانت مرسومة في رواياته بشكل دقيق ليقنع بها المواطن وتأثر بها وتظل عالقة في ذهنه على مر الزمان. ووصفه الكاتب الفلسطيني الدكتور نبيه القاسم بالهرم الكبير قائلاً: كلما سمعت اسم مصر كان نجيب محفوظ ينتصب هرما كبيرا. فروايات محفوظ وقصصه القصيرة نقلت القاهرة بأحيائها وسكانها إلى بيت كل قارئ، فيتوحد معهم ويصبح مصريا متعصبا، وتغدو مصر أمه التي لا يخذلها. أصدقائي، واظب الأديب العالمي نجيب محفوظ على الدفاع باستماتة عن لغته العربية الفصحى، على مدار مشروعه الأدبي. هذا التوظيف الذي تعرض بسببه لكثير من الانتقادات بسبب تمسكه بالفصحى التي يمررها على لسان شخصياته الروائية قاطنة الأحياء الشعبية من أصحاب المستويات الاجتماعية والثقافية المنخفضة. أيضا أصدقائي، اعتبر كثير من نقاد تلك الفترة أن هذا الاستخدام اللغوي لم يكن موفقا من جانب صاحب نوبل، غير أن محفوظ كان يدافع عن مهمة الأديب في الدفاع عن اللغة، كما أكد في حوار صحفي سابق مع الناقد فؤاد دوارة، وقال فيه إن دور الأديب هو الارتقاء بالعامية وتطور الفصحى لتتقارب اللغتان، وهو ما حمله على عاتقه في كل أعماله الأدبية التي كانت تأكيدا من جانبه على تلك العلاقة. سعدت بمشاركتي معكم علي طرفاية من مستمعي ومحبي إذاعة البرنامج العام ومن عاشقي اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. ولاد البلد وهم يتحدثون عن نجيب محفوظ يقولون: أستاذ نجيب محفوظ حصل على جائزة نوبل في الأدب طبعا، وكان منه الحاجات الروايات المشهورة السكرية وبين القصرين وتوت والنبوت وروايات أخرى كتير، يعني لغته وأسلوبه وكلماته الراقية، اختياره للأدوار، روايات كنت بستمتع بها طبعا، وفي التمثيل طبعا كنت بتفرج على أفلام وروايات بتاعته في الأفلام طبعا عشان أقتنع أكتر يعني. قالوا قلنا عن الخلان كان يا مكان. كاتبنا الكبير نجيب محفوظ طبعا كاتب العالمي اللي شرفنا واللي عرف العالم بينا بالفكر العربي والأدب العربي والروايات العربية، وأنا قريت له كتير، قريت له كتير وأنا صغير، ضمنها برضه أولاد حارتنا وكل الأعمال اللي اتعرضت للسلمة قريتها. طبعا نجيب محفوظ ده شخصية جميلة، شخصية مصرية أصيلة، لغة سهلة ولغة بسيطة جدا، وكل وعلى فكرة من أي حد يقدر يقراها، يعني مش لازم يكون شخص متعلم ومثقف، أي حد ممكن يقرأ روايات نجيب محفوظ، لغة سهلة جدا يعني، بدليل إن كل أعمال معظمها اتعملت أعمال سينمائية. الله يرحمه، الله يرحمه فعلا يعني، يا ريت يطلع لنا 100 نجيب محفوظ. نجيب محفوظ أكيد حاجة كويسة جدا وحاجة مشرفة للبلد، واظن ان مفيش حاجه جت زيها كده تاني يعني، ولا هتتكرر. جائزه نوبل اكيد شرفنا بيها وكويس جدا يعني، وحاجه تشرف جدا. مين ينسى؟ مفيش حد طبعا ينسى اي حاجه وعملها، واكيد حاجه نابغه يعني، مش هتتكرر تاني ابدا. حد ما يعرفش نجيب محفوظ؟ انا بحبه قوي قوي كده. اه والله شرف مصر، حصل على جائزه نوبل، بنحب نشوف اعماله اللي في التلفزيون او في السينما او في الاذاعه. نجيب محفوظ، يا سلام، ده انت رجعتني للزمن الجميل، تاريخ من تواريخ مصر الجميلة. شفته مرة في حياتي ماشي على كبر قصر النيل، دخل ميدان التحرير، قاعد على قهوة بيدقق في ملامح الناس، وقاعد بيكتب من واقع الناس وألام الناس، هو عاش للناس، عايش بأعماله، لأن اللي أبدع ما ماتش. احنا اساس الحضارة عندنا نشأت من وجود تحديات طبيعية في الجو. اتغير الجو فكنا بين امرين، بين الفناء او التحدي، فتحدينا وخلقنا الحضارة. أستاذ نجيب محفوظ الحقيقة أنا عرفته عن قرب، لأني كنت يعني تلميذ من تلاميذ الدور السادس في الأهرام اللي كان فيه الأستاذ نجيب محفوظ، أستاذ توفيق الحكيم، دكتور يوسف إدريس، بنت الشاطئ، لويس عوض، صلاح طاهر، ثروت أباظة، كل الشخصيات الكبيرة. فكنت بحاول فعلا أتعلم وأقترب منهم، وهم الحقيقة بروح رائعة جدا يعني فيها الأبوة الروحية والتبني الفكري، كانوا بيسمعونا بيحتملونا وأحيانا يسمعوا إنتاجنا من الشعر ومن الكتابات المختلفة. أذكر واقعة بتؤكد تواضع أستاذ نجيب محفوظ، إن أنا كنت في يوم بعمل لقاء معاه وبعدين طلب شاي نشرب شاي، والراجل اتأخر بتاع البوفيه فقام بنفسه وغاب كده دقيقتين ثلاثة ورجع شايل صينية الشاي عليها كوبايتين وداخل يقدم لي الشاي. فقلت له يعني لقد ذبحتنا يا أستاذ نجيب، يعني المفروض إحنا اللي نقوم نجيب لك الشاي وحضرتك يعني أكرمتنا، ويعني حسيت بخجل شديد، لكن هو تعامل مع الأمر بمنتهى البساطة والأريحية. فعلا كان بسيطا هادئا عميقا، عنده روح الفيلسوف الصوفي اللي هو يعني ما عندوش الأنا وما عندوش يعني أي إحساس بنجومية الكاتب وتفرده، فرحمه الله رحمة واسعة. كان مطلعا على الأفكار الجديدة، منفتحا على العالم، متجددا، متواضعا مع الأجيال الجديدة يتبناها، وإحنا في مسيس الحاجة إلى ما يمكن أن أسميه المجايلة، إن جيل يسلم جيل يسلم جيل، لأنه هذا ما نفتقده الآن. هناك فجوة كبيرة جدا بين الأجيال. الدكتور جمال الشعب. هذه الضحكة المحفظية تحكي قدرته على المثابرة في الأداء بروح مرحة شفافة، وتقدم ما يعبر عن طاقته الجبارة في الابتكار والتجريب والدأب المنتظم وتفادي الصراعات لعدم إهدار الطاقة الخلاقة. لقد حفر نجيب محفوظ مجراه الإبداعي وتدفق عطاء بصفاء رؤيته للحياة وبتواضعه. لم تتأثر معنويات نجيب محفوظ حتى بعد أن امتدت إليه يد الإرهاب، يد الجهل والتخلف، بل واصل إبداعه. إنها الطاقة الإيجابية الخلاقة والإبداع الذي يمثل نهرا لا يجف. نجيب الوطن، قصر شوق الأدب، صوت العرب والعالمية، زقاق المدق، خان الخليل يتشقشق، حكاية حارتنا المصروية. نجيب الوطن محفوظ، صوت التاريخ والإنسانية، رادوبيس، ميرامار، قشطمر، حرفشة فلسفية، متعة، دروس، الثلاثية، الثلاثية وأصداء السيرة الذاتية، ولاد البلد. ولاد البلد، الجدعنة المصرية، شجن، فرفشة، تركيبة مدهشة، فلسفية، صوفية، إنسانية، صوت الوطن، صوت العرب، صوت الإنسانية، نجيب محفوظ. أصدقائي، الكلام عن نجيب محفوظ من الصعوبة أن يصل إلى حد الانتهاء، فالإبداع المحفوظي مدهش وضاء، مشرق المعاني، يقظة في الوعي. في هذا الوجود إنه الإبداع الذي أصداؤه مستمرة تماما كأصداء سيرة نجيب محفوظ الذاتية، وتبقى دائما كل الكلمات الجميلة التي لم تقل بعد عن نجيب محفوظ، إنه الأدب الخلاق، الإبداع المتدفق الذي تتعدد رؤاه، ولكل عصر ما يقدمه بشأن أدب وفكر وإبداع. نجيب مصر والعالم، نجيب نوبل، نجيب محفوظ. لقد كانت هذه ومضة أصدقائي المستمعين من ألق نجيب محفوظ، الإنسان المبدع الفنان، فالإبداع والفن وإن توفي صاحبهما لكن هذه الأشياء أبدا لا تموت. شكرا متابعتكم أيها الأصدقاء، شكرا جهد زميلي مهندس الصوت حسن مبروك. إلى لقاء جديد من هذا الدفق المتجدد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي.